وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها الأحباب، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة غافر، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي استهلالا لشعائر صلاة الفجر التي ننقل وقائعها من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على جده أفضل الصلاة والسلام.